الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، فهذه سوره القصص، السوره المكيه التي تقوم على قصه موسى وفرعون، والتي تبين قيمه الملك والسلطان والحكم، وكيف يكون جبروته وسطوته، وتبين أيضا في آخر السورة قيمة المال والعلم بالدنيا، وكيف يكون ضرر ذلك على صاحبه في قصة قارون. وبين القصتين كان تعقيب تقدم جزء منه، وهو الذي يظهر حقيقة جدال الكافرين والتوائهم ومرائهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم ليسوا طالبين للحق ولا يلزمون مسلك الإنصاف، وإنما هم مجادلون لمجرد الجدال. ولهذا لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وكأنهم كانوا سيقبلونه لو كان على النحو الذي جاء به موسى، وعلم الله تعالى أنهم كاذبون. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عنده هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وعلم الله أنهم لا يصدقون، ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك، وهم لا يستجيبون، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فصل الله تعالى لهم الأدلة وأحكم لهم الآيات إحكاما، وهم مع هذا لا يرعون ولا يهتدون. فالآن يأخذ معهم جولة أخرى، وبضدها تتميز الأشياء، يذكر لهم صورة مخالفة لما هم عليه، صورة من استقامة الطبع وخلوص النية وحسن الفطرة وسلامة الفطرة، لقوم أبعد منهم أو أبعد من النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. فهؤلاء قومه وعامتهم من أقاربه ومن يعرفه ويعرف أصله وخلقه ونحو ذلك، ومع هذا كثير منهم لا يؤمنون. فذكر لهم قوما من أهل الكتاب ممن استقامت فطرتهم وحسنت طباعهم وكمل إنصافهم، وبين لهم أن هؤلاء بمجرد أن يسمعوا عن الإسلام فإنهم يؤمنون به لظهور حجته ووضوح محجته، فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء طائفة من أهل التوراة والإنجيل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، وعلموا في كتابهم أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل باعثه، فكانوا ينتظرون ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستنكفون من اتباعه ولا من الإيمان به بمجرد أن يخبروا بنبئه صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم أي كتابه وقرآنه الذي علموا أنه ناسخ لما بين أيديهم من الكتب قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. قالوا آمنا به لموافقته لما بين أيديهم من الكتاب ولدلالته على الأخبار الصادقة والأوامر الناهية والمناهي الزاجرة الحكيمة. هؤلاء جعلوا نفسهم في طرف، والله سبحانه وتعالى في الطرف الثاني من المعادلة، فلم يراعوا المخلوقين، ومن ثم لم يكن همهم أن يغلبوا أو يغلبوا، أن ينتصروا أو ينصر عليهم، شأنهم مع الله سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل لهم أن يتبعوا ما هم عليه اتبعوه، أراد لهم أن يتركوه وأن يذهبوا إلى ما هو ناسخ له ذهبوا كذلك، وهذا شأن المنصف يتقلب مع واجب الوقت الذي دله الله عز وجل عليه، لا يتحرج إذا أخطأ أن يرجع، لا يتحرج إذا ذكر أن يتذكر، إذا دل أن يهتدي، بخلاف من فسدت طباعهم ولم تستقم فطرهم. هؤلاء لهم أهواء ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولهذا ذكر الله عز وجل في أجر هؤلاء: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم، وكان اليهود منهم على يهوديته والنصراني منهم على نصرانيته، لأن هذا هو الحق الذي بلغه عن الله عز وجل فيما بين يديه من الكتب، بينما هو على ذلك إذ جاءه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وجد في كتابه ما يشير كما ذكر الله عز وجل بعض هذا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لما رأى ذلك لم يستنكف وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن همه الاستسلام لله عز وجل والانقياد لله عز وجل بالطاعة، فسواء كان رضا الله سبحانه وتعالى في الكتاب الذي بين يديه أو في الكتاب الناسخ له، هذا أمر لا يختلف. ولهذا أخبر الله عز وجل عن وافر أجر هؤلاء وأنهم أعظم الناس أجرا، فالناس يؤتون أجرهم أجرا واحدا وهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مرتين بما صبروا، إما مرتين على الإيمانين لأنهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبيهم الذي ينسخ كلام نبيهم الأول، لأنه ليس نبينا وحدنا وإنما هو نبي العالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يؤتون أجرهم مرتين يعني على إيمانهم بالقرآن بعد إيمانهم بالتوراة، أو يؤتون أجرهم مرتين يعني على أذى من نابذهم ومن عاداهم. وهذا أمر واقع، وهذا أمر معروف في كل المجتمعات المنحرفة، أن أهل الاستقامة ينبذون وينال منهم ويؤذون ويسخر منهم وربما يسامون سوء العذاب في كثير من المجتمعات الفاجرة، في كثير من الأزمنة التي لا يظهر فيها الدين، فيحتاج أهل الاستقامة أن يصبروا، ويحتاج أهل الاستقامة أن يظهروا من عظيم الصبر ما يجعلهم يثبتون على هذا الحق ويثبتون غيرهم أيضا على هذا الحق. وهكذا كانت هذه الفئة التي يعرض الله عز وجل بها لأهل مكة المشركين، وكأنه يقول: كنتم أولى منهم بالمسارعة إلى الإيمان، فقد عرفتم نبيكم وهو منكم ومن قومكم ومن قبيلتكم وتعرفون أصله وقصته وخلقه، وهم لا يعرفون إلا كتبا بين أيديهم ومع هذا سارعوا، وكنتم أولى بهذا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقد ذكر المصنف بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مما يشهد أو يفصل أو يبين هذه الآية، كما في حديث الصحيحين: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، يعني هذا من جملة هؤلاء. قال الله تعالى في تكملة وصفهم: ولا شك أنه إذا صحت البدايات تجمل النهايات غالبا، إذا كانوا بهذه الصورة في البداية فلا بد أن يستمر شأنهم على الكمالات، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني لا يدرؤون السيئة بمثلها، وإن كان هذا جائزا على سبيل المقابلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن هؤلاء عندهم من السمو وعندهم من الرفعة وعندهم من الشرف وعندهم من علو الهمة ما يجعلهم لا يختارون إلا الأكمل، فيدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدرؤون السيئة بالحسنة لا بالسيئة، استعلاء على كبرياء النفس، لأن الإنسان إذا أسيء إليه تريد نفسه أن تستعلي وأن تنتقم وأن تأخذ حقها وأن تدفع السخرية بالسخرية، وهذا جائز في حقها، لكنه نوع من الانتصار للنفس، والانتصار للنفس لا شك فوقه بدرجات من كان أكثر سماحة وأعلى كعبا وأعظم شأوا وأوفر إيمانا، بحيث لا يراعي نزعات النفس ونزغاتها، وإنما يراعي معاني أرضى لله عز وجل من هذا، كهؤلاء الذين يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني عندهم من السماحة والرضا ما يجعلهم يردون القبيح الجميل. وهذه وصية الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وبين الله تعالى ثمرة ذلك: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب صاحب العداوة لا إلى مجرد يعني من زالت عداوته، بل ينقلب إلى ولي وولي حميم، تنقلب العداوة إلى صحبة وإلى خلوص وإلى قرب وإلى محبة، وهكذا يفعل أصحاب الدعوات، وهذا يفعل أصحاب الهمم العاليات، ولا يقف هؤلاء عند هذا حتى أيضا، وإنما يزيدون ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فكأنهم عقبوا سماحة النفوس بسماحة الأموال، وهذا غاية ما يجود به صاحب الهمة العالية، لما سمحت نفوسهم بتحمل الإساءة وسمحت بعد هذا برد هذه الإساءة بالإحسان، بقي ماذا بعد النفس؟ بقي المال، والمال أيضا له شأنه العظيم، فسمحت نفوسهم بالمال كما سمحت أيضا بالجاه والنفس، فجمعوا هذا إلى هذا، فكان هذا غاية الجهاد، جهاد بالنفس وجهاد بالمال، ومما رزقناهم ينفقون. ولا شك أنه يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكوات أو النذور أو نحو ذلك، والنفقات أيضا المستحبة في التطوعات والنوافل والقربات. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أرأيت كيف أن البدايات الصحيحة لا تنتهي نهاياتها إلا في أعلى عليين، واعتبر هذا بحالك وبشأنك، فإنك قد تطلب طاعة من الطاعات ولا تطمع في أكثر منه، فإذا بك إذا فعلتها يفتح لك بعدها من أبواب الطاعات ما لم يخطر على بالك قبلها، فلا تزال تنتقل من طاعة إلى طاعة إلى طاعة، وكأن الطاعة الجديدة من بركة الطاعة الأولى، وكأن الحسنة تطلب أختها، وكأن الله سبحانه وتعالى يكافئك على حسن طاعتك بطاعات مزيدة. فإذا اتفق هذا في بداية الطريق وفي بداية العمر وفي شرخ الشباب، تأملت إن شاء الله تعالى من وراء ذلك مستقبلا مرموقا. فهؤلاء كانت بدايتهم الإنصاف في أو بين أيديهم كتاب لنبيهم هم به قائمون وهم على ديانته ملازمون، ثم جاءهم ما يؤكد ما في كتابهم أن نبيا آخر سيبعث، وأن هذا النبي هو الذي ينبغي الإيمان به، وأنه خاتم النبيين، وأنه أفضل المرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به واتبعوه، فترتب على هذا أن صار لهم أجران وليس أجرا واحدا، ثم بورك لهم في تصرفاتهم وفي فطرتهم وفي مسلكهم وفي ديانتهم، بحيث تواترت عليهم أنواع التوفيق، ففي كل موطن هم موفقون. إذا أسيء إليهم درأوا السيئة بالحسنة، وشفعوا ذلك أيضا بسماحة المال بعد سماحة النفس، ثم إنهم أيضا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلله هذه النفوس الطيبة، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لا يخالطون أهل اللغو ولا يعاشرونهم، بل إذا مروا باللغو مروا كراما، لا يريدون أن يتلطخوا بما عليه أهل اللغو، فإن الحديث مع أهل اللغو من اللغو، ينزهون أنفسهم عن مجرد أن يحادثوا أهل اللغو، وإنما يعرضون وينأون عن أهل اللغو، ولا يكون بينهم وبينهم مجال، لأنهم يرون أنفسهم أعلى من هذا، ويرون أنفسهم أثمن أوقاتا وأغلى عمرا من أن ينفقوه في مثل هذه الصور الدنيئة كعادة الذين يلغون بلها أن يفسقوا أو يفجروا. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إن كان لابد من الكلام فإن أهل اللغو أحيانا يضطرون بعض أهل الطاعة إلى أن يتكلموا كأن يسألوهم أو يلحوا عليهم أو يضيقوا عليهم أو يلجئوهم، فحتى إذا ألجئوا إلى هذا لم يتكلموا إلا بألطف الكلام. قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ألطف عبارة وأرق كلام وأثلث مدافعة لأمثال هؤلاء خشية أن يعطلوهم عن السير إلى الله سبحانه وتعالى أو يقطعوا طريقهم إلى الصعود والترقي. فكأن هؤلاء يقولون يعني ما لنا ولكم، أنتم في شأن ونحن في شأن، أنا في واد وأنت في واد، وكم بين مريد ومراد. وهؤلاء من صدق فيهم قول الشاعر إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب. هكذا بعض الناس، إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب، يعني إذا رآه الناس تحفظوا يعني كل واحد حاول أن يتجمل هيبة له وحاول أن يتحفظ من مساوئه التي ربما يفعلها لكن ليس أمام فلان هذا، فلم تنطق العوراء وهو قريب، يعني لم تنطق الكلمة القبيحة بمجرد قربه، فكيف إذا كان أمامه أو نحو ذلك. هكذا شأن هؤلاء الذين يؤتون أجرهم مرتين ممن أسلم من أهل الكتاب رضي الله عنه. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ذكر المصنف بعض الآثار أن هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه أو في بعض نصارى أهل الكتاب أو بالتخصيص نصارى نجران أو نحو ذلك، يحتمل كل هذا، لكن في الحقيقة كل هذه التي ذكرها من الآثار بلاغات ليس فيها نص مرفوع، فأيا ما كان فاللفظ عام وهذا المعنى عام يشمل كل من كان على هذه الشاكلة من أهل الكتاب. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكر أنه كما أن بعض أهل الكتاب كما ترون قد آمن بلا جهد وبلا مشقة وبلا تعب من النبي صلى الله عليه وسلم، بل بمجرد أن تلي عليهم الكتاب وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، بمجرد أن تلي عليهم الكتاب إذا هم يؤمنون، فإنه على الصفحة الأخرى وعلى الوجه الآخر وفي قوم آخرين ربما كانوا من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حب الطبع وحب الحمية ونحو ذلك، من ليس كذلك. وأراد أن يذكر بشأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون الحب، حب الوالد للولد إضافة إلى معاني العصبية والنسب ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاطره نفس المحبة، محبة الولد للوالد. وكان بينهما أيضا مواقف، مواقف أبي طالب في شعب أبي طالب حيث حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحوطه ويرعاه ويحميه ويزود عنه ولا يسلمه إلى الكافرين، بل كان يقول في شأنه شعرا صلى الله عليه وآله وسلم يدل على مدى محبته لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، إلى أن يقول: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هذه الكلمات يعني تكاد تنبض باليقين بصحة ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبمحبة هذا الرجل أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقفه واضحة وأيديه بيضاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا ما يظهر لنا وهذا ما ظهر لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نحن ولا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي نملك علم الغيب ولا نعرف خبايا الزوايا وخفايا النفوس، وإنما الله سبحانه وتعالى المطلع على السرائر والبواطن وحده. فلهذا ربما لخصلة خفية كانت لخصلة سوء قبيحة خفيت في أبي طالب، أبى الله سبحانه وتعالى له أن يؤمن وأن يوفق للهداية، والله تعالى أعلم بمواقع فضله. خصلة سوء لم نعلمها ولا علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله تعالى يعلمها. هل هي أن عصبيته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مجرد عصبية القرابة وحب الأبوة ونحو ذلك بعيدا عن العقيدة، وهذا معنى يغار الله تعالى منه، هل هي هذه أو غيرها؟ المهم أن أبا طالب سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم حزن لذلك وآلمه ذلك، فأنزل الله تعالى في تسليته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فكان هذا عزاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعزاء لجميع المسلمين بعده في أحبائهم وأقاربهم وأصفيائهم وخلصائهم وأقربائهم وأصدقائهم الذين كانوا يحبون أن يسلموا أو أن يؤمنوا أو أن يهتدوا أو أن يستقيموا، ولم يتفق ذلك في علم الله سبحانه وتعالى مع بذل الجهد ممن بذله. فعزاء كل إنسان عزاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وعزاؤنا أيضا معه في أبي طالب عمه صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحبب، فهداية التوفيق والإلهام خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم له نوع آخر من الهداية أرشد الله إليه في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية تختلف عن تلك الهداية. الهداية التي معنا إنك لا تهدي هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية سلطان الله سبحانه وتعالى على القلوب، بحيث لا تملك إلا أن تتابع، هذا شأن الله سبحانه وتعالى. أما الهداية التي يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نملكها نحن أيضا فهي هداية مختلفة، هداية الإرشاد والدلالة، مجرد الدلالة ومجرد الإرشاد. فأنت قد تهدي الرجل إلى الطريق، تقول له الطريق منها هنا، ثم بعد هذا قد يقبل أو لا يقبل، فأنت هديته نوعا من الهداية بأن أرشدته ودللته. لكن النوع الآخر والأهم والذي به تكون الخاتمة وعليه تترتب الأمور، هداية الإلهام والتوفيق، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، لا يملكه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، ثم علل له ذلك قال: وهو أعلم بالمهتدين. يعني لما كان العلم الكامل بالخفايا والغيوب والحقائق عند الله سبحانه وتعالى وحده، كان لأجل هذا هو المنفرد بهذا النوع من الهداية، هو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمواقع فضله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يتصور هداية من لم يشأ الله سبحانه وتعالى هدايته، وحتى لو تصور ذلك نظريا وجدلا فإنه لا يثبت على هذا، كهؤلاء الذين دخلوا النار ثم تظاهروا بأنهم صادقون وأنهم عازمون على الهداية وعلى قبول الهداية، فقالوا ما قالوا وطلبوا الرجعة وعزموا أو أظهروا العزم على الاهتداء ممن حكى الله سبحانه وتعالى عنهم مقالتهم، ثم قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ماذا قالوا أولا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو أن رجلا لا يعلم الغيب من أمثالنا واقف خصوصا في هذا المشهد، والمشهد فيه نار وفيه سعير وفيه جحيم وفيه إحراق وفيه ألم وفيه صراخ وعويل وفيه يعني إظهار لغاية الندم ونحو ذلك، وسمعت رجلا على هذه الحال يقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو كان الأمر بيدك لقلت خلاص ارجع قد عفوت عنك، هذا لأنك لا تعلم العواقب. أما الله تعالى فلم يمكنهم من هذا، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ثم بيّن لما لم يمكنهم، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو أنك تعلم العواقب لما مكنتهم أنت أيضا، لأنك لو قلت لهم نعم ارجعوا وقد عفوت عنكم، ثم رأيتهم حين رجعوا وعادوا مرة أخرى قلت ليس لي ما فعلت، لم أكن حكيما. أما الحكيم سبحانه وتعالى العليم فإنه لعلمه السابق يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. ومن هنا الله تعالى أعلم بمواقع فضله، ولهذا لم يشأ الله عز وجل أن يهدي هؤلاء، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء الكافرين الذين يسوق الله عز وجل لهم هذه الهدايات وهذه الدلالات، ويضرب لهم أمثلة مرة بفرعون وقومه كما في أول السورة، وأمثلة مرة بأهل الكتاب الذين آمنوا وكأنه يستحثهم على الإيمان، ثم يعود فيضرب لهم أمثلة من أقوام بين أيديهم وبين ظهرانيهم يعرفونهم، ومع هذا فهم لا يهتدون في جميع الأحوال. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا بعض حججهم السمجة التافهة السخيفة، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وكأنهم يقولون ما يمنعنا من اتباع الهدى. وتأمل كيف سموه هدى، وهذا عجيب. ودائما يعني صاحب الباطل يشهد على نفسه بباطله، هم يعلمون أنه هدى، لم يسموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا باسمه الصحيح، ما قالوا إن نتبع كلامك أو إن نتبع كذبك أو إن نتبع سحرك، خانهم لسانهم، ولأن هذا الذي قد قر في قلوبهم. ومع هذا فهم لا يؤمنون، لكنهم لم يسعهم إلا أن يسموه هدى، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذه النظرة السطحية، التصور الضعيف الساذج الذي يكون عليه أمثال هؤلاء وما أكثرهم في كل زمان ومكان ممن يتصورون أن اتباعهم للهدى سوف يجر عليهم المشكلات، أن اتباعهم للهدى سوف يجر عليهم الصعوبات، أن استقامتهم على الدين سوف تجلب لهم الخوف بدلا من الأمن، أن استقامتهم على الدين ربما جلبت لهم الفقر بدلا من الغنى، أن استقامتهم على الدين ربما بغضتهم إلى الأعداء فجعلت الأعداء ينالون منهم فيؤذونهم، فيقولون والله الاستقامة جميلة لكن الظروف كما ترون والأيام كما ترون، فأنت امشي جنب الحيط ومشي أمورك لأن الظروف صعبة ولأن الأحوال الأمنية صعبة والأحوال الاقتصادية صعبة والأحوال الاجتماعية صعبة والأحوال العالمية صعبة، وانت شايف أمريكا وشايف إسرائيل وشايف وكأنهم نسوا أن هناك إلها سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو الحامي وهو القادر وهو الذي يمكن لمن شاء من عباده، وهو الذي مقاليد الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، بيده أن يحسن الاقتصاد إن شاء بقولة كن فيكون، أو يوقيه هكذا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، أو يصلح الاجتماع إن شاء أو يوقيه على هذا لحكمة أرادها، أو يصلح السياسة أو الأمور العسكرية أو الإعلامية أو حتى الفنية والرياضية، كل هذا بيده سبحانه وتعالى، لكن هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فقد يبتلي عباده ببعض المصاعب وبعض الابتلاءات وبعض صور البأساء والضراء لحكمة دل عليها سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون، لأن الناس ينبغي إذا نزل بهم هذا البلاء وهذا الضر أن يتضرعوا حتى يكشف الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. البأس وارد وارد، وكلنا تتوافر علينا وتترادف أصناف الابتلاءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأسرية، كل الإية التي تستطيع أن تأتي بها هي موجودة، ومع هذا نحن نتفرج وننظر نتأمل بعيد حتى عن التأمل، ننظر ونتفرج أحيانا كثيرة تفرج البلة الذين لا يعنيهم هذا الأمر. والله تعالى إنما قصد بهذا أن نتضرع، لكننا لم نتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هؤلاء الجاهلون يفكرون بنفس المنطق الذي ورثناه عنهم مع الأسف الشديد، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا كلام صحيح، لكن الظروف صعبة والأيام غير مناسبة، ونتخطف من أرضنا، الأعداء حول الجزيرة كثيرون، ولو أننا اتبعناك لربما عادتنا القبائل العربية الأخرى، وربما فقدنا الموارد الاقتصادية، لأننا يعني قوم نحمي الكعبة ونحمي الحرم، وعندنا موارد سياحية كثيرة، لأن العرب جميعا يأتون إلى الحرم في كل موسم حج، وتكون لهم تجارات ومنافع، ونحن نستفيد من هذا، وربما عطلنا الإيمان وعطلنا الالتزام بهذه الشريعة عن هذه المنافع، فكرهوا منهج الله سبحانه وتعالى لشيء من هذه المقاصد، وكأنهم لما فعلوا هذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لما أمرهم الله تعالى أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب قالوا كيف نخرج المشركين، والمشركون جماهير كثيرون يأتون إلى الحج كل عام وننتفع في منافع سياحية، كيف نطرد المشركين لأنهم كفار؟ خليهم لأن بيجيبوا موارد سياحية. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني اتركوا السياحات المحرمة وما تجلبوا لكم من العملة الصعبة فسوف يغنيكم الله من فضله. قادر ولا ما هو قادر؟ يعني معادلة مفهومة ولا ما هي مفهومة؟ طب ونضيع الكلام ده كله؟ إذا كنا مع الله سبحانه وتعالى فهي محلولة. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. الله تعالى هو الذي يجلب الأرزاق على كل حال للكافر وللمؤمن، الحرام والحلال ما يأتي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك هؤلاء في موقف آخر جديد، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ولما كان الكلام في غاية السخافة والسماجة، إلا أن الله عز وجل بحلمه سبحانه وتعالى أجابهم أيضا جوابا لو كانوا يهتدون لاهتدوا، لو كانوا ينتفعون لانتفعوا. قال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. يعني كيف تقولون هذا وأنتم تعيشون في حرم آمن؟ أي تخطف؟ والله تعالى جعلكم يا أهل مكة ويا أهل الحرم في حرم آمن، إذا تخطف أحد يتخطف غيركم، وإذا كان بلاء لأحد، وإذا كان خلاف الأمن متصورا، أما أنتم فأنتم أهل الحرم وأهل الأمن، والله تعالى الذي يدعوكم نبيه إلى الإيمان به هو الذي أوجدكم في هذا الحرم وهو الذي مكنكم في هذا الحرم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وأضاف إلى الأمن النعمة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، ما هو أمن فقط، أمن رزق، الأرزاق دائما تأتي، أرزاق المواسم كلها وفواكه الصيف والشتاء من جميع بلدان العالم، الكل وهو جاء إلى هذا الحرم يجلب معه أصناف الأرزاق، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهل رزقكم إله آخر غير هذا الإله الذي يدعوكم نبيه إلى الإيمان به؟ هو نفس الإله، فالمسألة واضحة لو كانوا يهتدون. ولهذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون في الحقيقة موطن الأمن من موطن الخوف، وهذا أعجب ما يكون، إن الجاهل وغير المستقيم أجهل من حمار أهله إن كان لهم حمار، أجهل من حمار أهله، فإنه يريد الأمن هو في الحقيقة، لو كان يريد الأمن فعلا فهذا هو الأمن، لكنه يريد الخوف من حيث أراد الأمن، فهو لا يعرف في الحقيقة أين يكون الأمن الحقيقي وأين يكون الخوف، لأنه في الحقيقة كما أخبر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن، الأمن الحقيقي لأهل الإيمان، وهؤلاء مصرون على معاداة طريق الإيمان، فكيف يتصور لهم أمن؟ بل إن فطرهم منكوسة وعقولهم معكوسة، فيفهمون الشيء على غير وجهه، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني فلهذا قالوا ما قالوا، ولكنك جهلت فقلت وحيث وجب أن تسجد بلت. قال الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذا موصول بما تقدم، فالله تعالى يقول لهم يعني إذا كنتم تطلبون الأمن وتتحدثون عن الأمن والخوف، فأنا أدلكم على أسباب الهلاك الحقيقي وعلى أسباب الخوف الحقيقي. ليس الخوف والتخطف من الأرض أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخوف كل الخوف أن يقع منكم البطر وأن يقع منكم قلة الشكر لنعم الله عز وجل ومنها رسوله الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، وأن يقع منكم التكذيب لهذا الرسول والإعراض عن هذه الشريعة. هذه في الحقيقة أسباب الخوف، وهذه في الحقيقة أسباب الهلاك. هذا قاموس التخلف ومعدن التردي ونهاية الردى وأصل الذل والبلاء، كل البلاء أن يكفر العبد بنعمة ربه سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية، هي هذه القرية وأناسا هم هؤلاء الناس الذين حولهم تدور نفس هذه الآيات. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فما الذي قلب الحال وما الذي غير الأحوال؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالضغط الاقتصادي والضنك المعيشي إنما هو سبب كفران نعمة الله سبحانه وتعالى، وإلا أرزاق الله عز وجل كثيرة كثيرة، والله سبحانه وتعالى ما عنده لا ينفد وخزائنه ملأة سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يحب ولا يريد وليس له أي مصلحة، بل ولم تتوجه له إرادة في الحقيقة بأن يعني يزل الناس لمجرد الإذلال. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ لكن القضية إن لم تشكروا ولم تؤمنوا فإن الله قد يعذبكم لمصلحتكم علاجا لكم، لا لأجل أنه يحب أن يعذبكم ولا لأجل أنه يحتاج إلى إذلالكم أو نحو ذلك، وإنما هذه علاجات ربانية يعالج الله عز وجل بها عباده. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، لما وقع منهم البطر وهو الأشر والكبر ورد نعمة الله سبحانه وتعالى، أهلكها الله سبحانه وتعالى. وكم من قرية، يعني يقول لقريش ولكفار مكة: لستم أنتم فقط، بل هذا ميزان موضوع منذ قامت الخليقة، وهذا ضابط وهذه سنة كونية لا يحابي الله تعالى فيها أحدا. ما من قرية من القرى هنا أو هناك في عصر سلف أو عصر غاب أو عصر سيأتي إلا والميزان واحد. وكم أهلكنا، يعني ما أكثر ما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، لما بطرت معيشتها وكفرت بأنعم الله عز وجل أهلكها الله تعالى. وحينئذ انظر إلى مخلفات هذه القرية التي كانت يوما من الدهر حضارة من الحضارات، انظر إليها الآن: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذه الآية يجب أن تتوقف عندها كثيرا وأن تتأمل كثيرا في مصارع الغابرين، وإذا وفقت بأن كنت صاحب تأمل سوف ترى يعني هذا كثيرا، سواء في بلادك أو إذا خرجت إلى بلاد أخرى، سواء في الأمور الحالية أو الأمور الأثرية القديمة، سواء في نفسك أو في من يعيش معك. صور التقلبات التي تكون في الدنيا كثيرة جدا، ومن أعظمها ما أرشد الله عز وجل إليه من مساكن القرى القديمة الغابرة التي كانت قصورا في أزمنة هؤلاء لما كانوا ممكنين، ثم بعد هذا تمر عليهم فلا ترى شيئا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. كثيرا ما تمر على أبنية لبعض الظالمين وبعض المعاندين وبعض الكافرين وتتعجب من تشييد هذه الأبنية، ثم تقول أين هؤلاء؟ ذهبوا. وليتهم إذ ذهبوا إلى نعيم أفضل من هذا الذي كانوا فيه، إذن لفازوا وتعدوا. لكنهم ذهبوا إلى الجحيم، أين الذين بنوا الأهرامات؟ ما زال الناس يتعجبون من الأهرامات ويقولون هذه من عجائب الدنيا. طب وماذا استفاد أصحاب الأهرامات إذا تركوا عجائب الدنيا نتعجب نحن ونأنس بها من كان آنسا، وهم ذهبوا إلى جهنم وبئس المصير. أين قوم عاد الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين؟ وأين قوم ثمود الذين كانوا يتخذون مصانع لعلهم يخلدون؟ وأين قوم فرعون الذي بنى بناء عاليا بغطرسته وقال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى؟ أين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ لا تجد من هؤلاء شيئا، بل لا تجد إلا ما قاله الأول: فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان، من فاءه زمن أو من فره زمن فاءته أزمان. إذن هذه أشياء لابد أن تتغير. إذا وفقت إلى مثل هذا، كأن خرجت في بعض البلاد التي فيها مثل هذا، ومن أعجب ما تراه في زماننا هذا، ويعني من أشد ما يبكي العين ويدمي القلب، لو أنك ذهبت إلى بلاد الأندلس القديمة التي أقام فيها أجدادنا حضارة ربما لم تفتح العين الزمان بمثلها إلا ما كان من أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حضارة من أعجب الحضارات، وأقاموا ملكا وكان المسلمون في عزة وفي منعة، وإنما هذا بفضل الله أولا ثم بفضل فتوحات التابعين من أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البلاد البعيدة التي هي في أقصى غرب الدنيا، مكن الله عز وجل لهم وكانوا هم عنوان العز والتمكين والحضارة في وقت كان الأوروبيون فيه لا يعرفون استعمال الماء، لا يعرفون الاستحمام، لا يعرف أن هناك شيء اسمه استحمام، هو يعني يبول أعزك الله على هذا الحال ويلبس الثوب إلى أن يبلى ربما أزمنة، ولا يخطر في باله أنه يمكن أن يكون عنده ثوبان وأن يبدل بين هذا وهذا وأن يغسل هذا ويلبس تلك. انظر إلى التخلف الذي كانوا فيه في هذا الوقت. كان الأندلس كان المسلمون فيها قد يعني اخترعوا من الأسلحة التي تضاهي الأسلحة النووية الآن بمعيار الزمان، ما كانت نووية لكن يعني كانت بالنسبة لزمانهم اخترعوا المدافع التي كانت أنواع من السحر والشعوذة عند من يراها من غير المسلمين. ثم كان ماذا؟ فكفرت بأنعم الله، وليتهم صبروا على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الفتح الذي أقامه الله عز وجل لهم، لكنهم بدلوا فبدل الله لهم وغيروا فغير الله عز وجل لهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لما بدلوا سلط الله عز وجل عليهم الفرنجة، وعلى مدى ربما 4 قرون أو 5 قرون يأخذون منهم حتى سقطت غرناطة وانتهت هذه الدولة. الشاهد من هذا الكلام التاريخي أنك لو ذهبت الآن إلى بلاد إسبانيا والبرتغال لوجدت نفس البيوت باقية، نفس القصور العجيبة، لو أنك رأيت قصور الخليج الآن التي يعني يذكرونها لعجبت أنها أعجب من قصور الخليج، أعجب قصور الخليج هذه ليست بشيء بالنسبة لقصور إسبانيا التي أو قصور الأندلس التي أقامها المسلمون زمان وما زالت إلى الآن هناك. عجب من الصعب أن يعني أصف لك كيف يكون هذا، ووجدت المساجد عجيبة والمساجد ما زالت موجودة إلى الآن، حتى أنك تمشي في طريق فطرة على الجبل في قمته مسجدا بمئذنته، وليس هناك مسلمون، إنما هي دولة كاثوليكية كانت إلى أوائل أو أواسط هذا القرن ممنوعا أن يدخلها غير كاثوليكي ولا حتى نصراني من ديانة أخرى، ومن قريب بدأ يعني يسمح لغير هؤلاء أن يدخلوها فدخل المسلمون وهم قليل على كل حال هناك. لكن إلى الآن لو أنك تمشي أن وترى المساجد، لكن في نهاية كل مسجد ترى ماذا ترى؟ ترى صليبا، تركوا المسجد حتى يكون سياحة لكن رفعوا عليه صليبا دلالة على أنهم هم المتمكنون وهم ولولا عبادة السياحة لهدموا هذه المساجد، لكنهم علموا أن هذا يعني من أعجب مزارات الدنيا السياحية، ومعروف أن هذه البلاد الآن التي يحكمها الكافرون أعجب مزارات السياحة في أوروبا، ولهذا الأوروبيون الفقراء لما يروحوا يسيحوا يروحوا بقى جنبهم في إسبانيا سياحة وشمس وجزيرة عجيبة. على كل حال يعني كنت أفكر لكني نسيت أن آتي لكم بقصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس، وهي شبيهة بالمعنى الذي معنا: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة، التي مطلعها لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الحوادث لا تبقي على أثر، من سره زمن ساءته أزمان. على كل حال القصيدة يعني شديدة الأثر، لو أنك ذهبت إلى هذه البلاد خذ معك هذه القصيدة وخليها على حجرك، وكلما مررت وأنت راكب في حافلة تتنقل من بلدة إلى بلدة، وهي بلاد كبيرة في حجم السعودية ونحو ذلك، فإنك ترى عجبا، ترى يعني ما ترى، ثم ترجع فتقرأ من هذه القصيدة بعض هذه الأبيات التي ترسي هذه الحضارة: فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان. هذه كلها يعني منارات وحضارات ومدائن هذه البلاد المعروفة، والتي يقول فيها: تبكي المآذن حتى المآذن تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترسي وهي عيدان. كلام يعني يتفتت له القلب إذا كان القلب قلبا. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الله تعالى هو الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، والذي يرث هذه الحضارات كلها، والذي يرث هذه المساكن وهذه البيوت. إذا ارتقى تأملك إلى هذا فبها ونعمة، وإلا فانظر حولك، يمكن أن ترى حولك أيضا من تأملات. انظر في معيشتك الآن ومعيشتك قبل هذا، انظر في الأسرة، بيت العائلة كما يسمونه منذ سنوات لما كان فيه الأخوال والخالات، أو كان فيه الأعمام والعمات، وكانوا كثيرين، ثم بعد سنوات عشرة الكل خرج والكل تزوج وبقي فيه الجد والجدة إذا بقي، وربما بقي أحدهما وحده في البيت، وربما مات كليهما وبيع البيت، وربما بقي البيت ولم يبع لكنه خاون على عروشه، وربما مات من هؤلاء من مات. ثم تأمل كيف أنه كان في الزمان الأول منهم من كان غنيا جدا وكنت تراه من أغنى الناس، وكنت أنت فقيرا، والآن ربما أغناك الله ورجع هو فقيرا، وأصبحت أنت الآن تذهب فتتصدق عليه بعد أن كان ربما هو الذي رباك وأنفق عليك وعلى أبيك. التقلبات، تقلبات الزمان الكثيرة. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. قال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها غافلون إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبعث الرسل، لأنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، ولأجل إقامة الحجة أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى ألا يهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في المدن الأمهات، إنما يرسل الله الرسل في المدن الأمهات لأنها مظنة الانتشار ومظنة الظهور، ولأن أهلها غالبا أقل جفاء من غيرهم، بخلاف القرى البعيدة والأطراف النائية والمدن الصغيرة فإنها مظنة الجفاء ومظنة الخفاء أيضا، بحيث يصعب انتشار الدعوة من خلال هذه المدن. ولعل هذا من السر، أو لعل هذا السر في أنه دائما المدن الكبيرة الدعوة فيها أقوى من المدن الصغيرة، والمدن الصغيرة الدعوة فيها غالبا أقوى من القرى الكبيرة، والقرى الكبيرة الدعوة فيها تنتشر أعظم من القرى الصغيرة. هذا لأجل هذا، ولسبب آخر أيضا هو سنة التدافع، فإنه أيضا القرى الكبيرة فيها فجور أكثر، فمع الفجور الأكثر يكون الحق الأكثر، حتى تسير سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هذا المعنى أقوى على كل حال مما ذكره المصنف هنا، من أن المقصود أو مما بدأ به المصنف، لأن المقصود حتى يبعث في أمها رسولا، يعني مكة شرفها الله، وأن هي المقصودة هنا بأم القرى. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أم القرى وهي مكة، ويكون هذا دليلا على أنه مبعوث إلى عامة الإنس وكافة الورى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والمعنيان مستقيمان، والمعنيان واقعان وجديران، وإن كان الأكثر المفسرين على المعنى الأول الذي ذكرناه، الذي أخره المصنف إلى المعنى الثاني، أن أمها يعني المدن الكبيرة والمدائن الأمهات التي هي مظنة الظهور والانتشار. ولهذا مكة أم العرب لما فيها من بيت الله الحرام وبقايا ملة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت أيضا أن عامة الرسالات نزلت في نفس المنطقة، في بيت المقدس حيث بيت القدس والمسجد الأقصى، إنما تأتي الرسالات هنا. ولهذا ما في رسول نزل في أوروبا ولا في أمريكا، لأن هذه يعني بلاد يعني ليست معتدلة في شيء، لا في هواء ولا في جو ولا في مزاج ولا حتى في أقوام، ما داموا ليسوا على الإسلام على كل حال. ولأن هذه ليست حضارات في الحقيقة، كل حضارة منها عمرها 150 سنة 200 سنة 300 سنة، نعم ما في يعني من قرنين ثلاثة ما كان في حاجة اسمها أمريكا التي ملأت الدنيا الآن يعني صداعا وجعجعة ولا ترى طحنا، هذا شيء قليل وفي عمر الزمن ليس بشيء. ولهذا لما تسقط أمريكا إن شاء الله وستسقط، لن يذكرها التاريخ، تأكد أنه لن يذكرها التاريخ، بينما مدائن الحضارات إذا سقطت تذكر، لأن لها جذورا طويلة، جذور تمتد في أصول. المسلمون سقطوا كثيرا ومع هذا لا ينسون أبدا، بل هم أول من يحسب له حساب على مدار الأزمنة كلها، فهم عنصر هام في التاريخ والجغرافيا حتى وهم في الضعف، هم الآن في أحط ما يكون من الضعف، ومع هذا هم لاعب رئيسي على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أليس كذلك؟ لأنهم قوم لهم حضارة، حضارة حقيقية. لكن انظر مثلا لبلاد روسيا والاتحاد السوفيتي الذي قام على الشيوعية المعروفة، لعل إخواننا لسه عندهم 10 سنين و15 وما يعرفوش يعني الشيوعية، هذه كانت تشغلنا منذ يعني سنوات. عاشت هذه حضارة الدولة الشيوعية، عاشت 70 سنة، 70 سنة يعني في عمر الأمم ما كملتش قرن. وبالتالي نوشك بعد 20-30-40 سنة لما نكتب التاريخ يسقط من بين التاريخ انه كان في حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي، وان في حاجة اسمها الدولة الشيوعية، وربما المبادئ الشيوعية، لان هذه ليست حضارات في الحقيقة، هذه تفاهات، هذه فقاقيع. ومثل ذلك ايضا امريكا وما يعني وراء امريكا مما ترى. نحن لا نقول هذا لكي نسلي انفسنا ولا حتى يعني عشان، لا، هذه حقيقة على كل حال. وان كان يتفق ايضا ان فيها نوع من العزاء لقوم يعني لا ايدي لهم ولا ارجل ولا يعني قوة ولا حول، لكن لو أنهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى تكون لهم القوة ويكون لهم الحول إن شاء الله تعالى، وإنه لكائن عسى أن يكون قريبا. قال الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. هذا إجمال، كأن الله تعالى يقول لهؤلاء المعاندين والكافرين من أهل مكة: هذه القيم الحقيقية، إذا أردتم القيم فهنا القيم، إذا بحثتم عن القيم فالقيم الحقيقية أن الباقي ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما يتعلق بالدنيا مهما حلت ومهما اتسعت ومهما ارتفعت فإنه متاع زائل ولا يبقى منه شيء. وما أوتيتم من شيء، ومن الألفاظ التنكير، يعني يدخل فيها كل ما يتصور من النعم التي يؤتاها العبد، فمتاع الحياة الدنيا. يعني فكان ماذا؟ يعني ما هو بشيء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. طب وبعدين؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن ما لها أي رونق في الحقيقة، ولا أي بريق لمن كان له عقل. ولهذا قال: أفلا تعقلون؟ أين أصحاب العقول حتى يعقلوا معنا هذه المعادلة التي تجمع القيم كلها الصحيحة وغير الصحيحة؟ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. يعني يا جماعة، من كان مهتما بالرزق، ومن كان مهتما بالوظيفة، ومن كان مهموما بالمنصب وبالمال وبالسيارة وبالجاه وبالسلطان وبالوظيفة، دع عنك هذا كله، فإنك توشك أن تحصله إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وتوشك ألا تدركه إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وسواء حصلته أو لم تحصله فإنما هو متاع الحياة الدنيا وزينتها. وتذكر: وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه أفلا تعقلون؟ في كلام كبير، يعني فيه حذف، يعني أجننتم فلا تعقلون. كلمة أفلا تعقلون دي بس ما تقرأها صح تعرف معناها. أفلا تعقلون يعني ما لكم، أجننتم فلا تعقلون يعني إنكار شديد. ولذا يقرأها كده من غير تركيز لا يفهم منها شيء، بل أن يقول أفلا تعقلون. أفلا وفتح أفل، يعني فلما أفل، يعني فلما غاب، ما لها أي معنى. لكن لما يقول أفلا تعقلون ثم أنت جالس تقول سبحان الله ما لهم، وكأنك تقول يعني ينبغي أن يضرب هؤلاء على هذا الفهم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. مرة أخرى القيم الحقيقية إنما هما فريقان، وإنما أنت أحد رجلين لا ثالث له، وعش ما عشت ويوم وفاتك ستكون أحد هذين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني المؤمن الذي وعده الله عز وجل على إيمانه واستقامته وعدا حسنا، وهو إن شاء الله تعالى لقيه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى فيفرح بربه سبحانه وتعالى، وتبشرهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يعني كالكافر والفاجر والمنافق الذي لم يكن له هم من الدنيا إلا متاعها، ثم ماذا؟ ثم يموت، ثم ماذا؟ ثم يبعث، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، فيحضر ويجاء به. ما هو على يد محضر، هو مش محتاج لمحضر يحضر، هو حاضر حاضر على كل حال، يعني ما في حيلة. ولفظ المحضر في القرآن لا يأتي إلا على وجه العذاب، فكل ما جاء هذا اللفظ وهو من المحضرين يعني من المعذبين، لأنه سيحضر على وجه المهانة والإهانة والعذاب، لأنه اكتفى بمتاع الحياة الدنيا، فلما أحضره الله سبحانه وتعالى بكته وأنبه ووبخه. ولهذا قال: ويوم يناديهم، فالكلام موصول، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، يعني أذكر لهم هذا اليوم الذي لا بد أننا جميعا طائرون إليه، نحن جميعا ننتظره ونحن جميعا طائرون إليه. وما بلغنا في التاريخ الطويل أن رجلا تخلف وانتحى جانبا وقال: يا جماعة كملتم، أنا هجلس هنا خارج هذا النظام الذي نتحدث عنه. أبدا، هذا ما لا يكون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وتأمل أن الله تعالى يسألهم، وهذا سؤال توبيخ وتأنيب، ليس لأن عندهم إجابة وليس لأن هناك إجابة في الحقيقة، وإنما هذا بداية التوبيخ والتأنيب. والتوبيخ والتأنيب نوع من العقوبات المعنوية تترادف مع العقوبات الحسية، فالنار كلها عذاب، مو فقط العذاب الضرب والألم والإحراق، وإنما أيضا في عذاب معنوي يسأل السؤال ولا يملك أن يجيب، لأنه يعلم أنه خائف في جوابه وأن جوابه لا يغني عنه شيئا. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول، يعني الذين حق عليهم كلمة العذاب لكفرهم وفجورهم، ربنا. يقول ربنا برضه هو هيعمله ايه؟ ما فيش غير كده، ما في غير ربنا سبحانه وتعالى. فرعون وشارون وبوش تحت الجد كله ربنا، هيقول ايه لو ما قالش ربنا؟ ماذا يقول؟ ليس هناك الا ربنا سبحانه وتعالى. قالوا ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا. هؤلاء يشيرون، قالوا ربنا هؤلاء الذين اغوينا. هذه إشارة يعني مرادهم بها بيان أنهم يقولون هذا في حضورهم أمامهم، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. هذا نهاية الذل والضعف والعجز، يعني هم غير قادرين على إنكار هذا الأمر ولا رده. أغويناهم كما غوينا، يعني نحن أهلكناهم وأغويناهم، كما أننا أيضا قد هلكنا وقد غوينا والآن تبرأنا إليك، يعني من عبادتهم. إحنا أغويناهم كي يتابعونا وكي يعبدونا، وليس شرطا يعبدوننا يعني يسجدون ويصلون، لكن يعبدوننا بمعنى يتبعونا. دعوناهم إلى الديمقراطية وقلنا لهم اتركوا الإسلام فاتبعونا على الديمقراطية وتركوا الإسلام، هذا نوع من أنواع العبادة. دعوناهم إلى الاشتراكية وقلنا لهم سيبوا الإسلام فاتبعونا على الاشتراكية وتركنا الإسلام، هذا نوع من أنواع العبادة. دعوناهم إلى الكرة وتنظيم كأس العالم ونحو ذلك وسيبوا الصلاة وهذه الأشياء فتركوا الانشغال بالعبادة والصلاة والجهاد واتبعوا أذناب البقر وتبايعوا بالعينة وأرضوا بالذل. هذا كل هذه أنواع في الحقيقة من أنواع العبادات، ولك أن تتأمل الصراع بين أصناف أهل النار ما بين الرؤساء والمرؤوسين والتابعين والمتبوعين، وكلهم يضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض. وفي النهاية بعد كل هذه المناقشات يقول الله عز وجل لهم ألا لعنة الله على الكافرين، على جميعا يعني كلهم وكل فيها كافرون. يعني هذه النقاشات لو عرفوا لما أحرجوا أنفسهم أكثر ولما أهانوا أنفسهم أكثر، لأن هذا كله بعد فوات الأوان. ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك. الآن وما قيمة تبرأنا إليك؟ ما قيمة التوبة حيث لا تنفع التوبة وقيمة الندم ولا تساعة مندم؟ ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم، سؤال ثاني في الأسئلة كلها على نفس النحو، وقيل ادعوا شركاءكم، ومعروف أنه ما في هناك شركاء، وهذا كلام مجرد زعم، وأنهم لم يتمكنوا من إيجاد شركاء. لكن هذا أيضا لمزيد من التبكيت ومزيد من الإهانة والعقوبات المعنوية. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. فدعوهم يا جماعة تعالوا أنتم يعني أوردتونا وأوردتونا موارد الهلكة، فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. يعني في هذه الحالة رأوا العذاب وتيقنوا به ورأوا النار أمامهم. لو أنهم كانوا يهتدون، تأمل بقى هذه الكلمة الآن في هذا الموطن وفي هذا الصراع، يعني لو أنهم كانوا يهتدون، يعني ما حصل لهم ما حصل. وهنا تعلم معنى ويوم يعض الظالم على يديه، تعلم قيمة الندم في هذا الموطن، لأنه ما كان بينه وبين أن ينجو من هذه المهانة وهذا العذاب إلا أن يقول أمنت بالله، إلا أن يصدق رسول الله، إلا أن يأخذ بشريعة الله وهي سهلة على كل حال، إلا أن يستقيم. والاستقامة في مكنة العبد وفي قدرته وليست يعني خلاف الوسع، ثم إنها لحظات يعيشها وقد فاتت. لو أنهم كانوا يهتدون، لكنهم لم يهتدوا. قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذا سؤال آخر في إثبات النبوات على كل حال. في هذه الحالة ما يقولون أي مرسلين؟ إنما كانوا سعرة، ليس ماذا أنا من بشير أبدا، هذا موطن مختلف. ماذا أجبتم المرسلين؟ يسكتون. يسكتون لماذا؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم الأنباء يعني صارت الأنباء كالعمي عليهم، لا يهتدى إليهم. وأصل الكلام فعموهم عن الأنباء، مش الأنباء العمي، لكن هذا حصل في قلب للمبالغة، بدل ما يقول عموا عن الأنباء قال عميت عليهم الأنباء، كأن الأنباء هي التي عميت بحيث لم يرها لم يروها، وهذا من أجل المبالغة. ومن المعلوم أنهم لا ينجون في هذا الموطن إلا بالتصريح بالجواب الصحيح، إذا قيل لهم ماذا أجبتم المرسلين يقولون والله أجبناهم بالطاعة والموافقة والاستقامة، لكن لما علموا أنهم كاذبون لم يتكلموا ولم ينطقوا بشيء، ولهذا ماذا أجبتم المرسلين ما تكلم أحد، ولهذا قال فهم لا يتساءلون، لا يتساءلون لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب من فرط الدهشة. الموطن فيه دهشة تدهش وتشبه، أو لعلم بأن الذي سيسأله مثله في العجز عن الجواب، لا يتساءل، يسأل من؟ يسأل معذبا مثله، أو لعجزهم عن النطق أصلا لأنه قد ختم على أفواههم فلا ينطقون، فهم لا يتساءلون. لكن هذا الوعد إنما يلحق المصرين على العذاب. انظر كيف أن الله عز وجل كلما اشتدت الأمور يفتح باب للتنفيذ ويفتح باب مخارج من هذه الفتن. هذا الكلام كله إنما هو في شأن المصر، ولهذا قال بعد هذا فأما من تاب وعمل وآمن وعمل صالحا، يعني بعد كل هذه العقوبات وهذه النداءات وهذه الأجوبة وهذا العذاب، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وعسى من الله تعالى موجبة، عسى أن يكون من المفلحين، عسى من الله تعالى موجبة، أو أن الله تعالى أراد أن يجعلهم على قدم الرجاء، يعني حتى يبقى دائما خائفا ويبقى دائما وجلا ويقول لعل الله تعالى يقبل توبتي فيخرجني عن هؤلاء الذين قد رأيت مآلهم وعقوبتهم. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الآية من عجيب الآيات، من تأمل فيها وجد فيها إشارة إلى أحوال الخلق في اختيار الله عز وجل لهم، ووجد من هذا دلالة أو دلالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وكمال علمه وخلقه وقدرته سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يخلق سبحانه وتعالى من العدم، وهو الذي يختار للخلق مقاماتهم، وما منا إلا له مقام معلوم، وأرزاقهم ويختار لهم درجاتهم وطبقاتهم وكل ما فيه تفاوت من أحوالهم. أنت تتعجب من هذه الصنوف من التفاوتات، ومن قرأ في زاد المعاد لابن القيم في مقدمة الكتاب الجزء الأول وجد صفحات كثيرة سودها لا فضفوه ولا عاش شانئوه رحمه الله تعالى في هذا المعنى، معنى أن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأن كل شيء إنما مرده إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمواقع فضله. اختار السماوات وكلها سماوات، لكن اختار أعلاها فأسكنها ملائكته وجعلها أقرب شيء إلى عرشه سبحانه وتعالى. اختار الجنان وجعل الفردوس أعلاها وجعل سقفها عرشه سبحانه وتعالى. اختار الملائكة واصطفى منهم أفضلهم، ميكائيل وإسرافيل وجبريل عليه السلام. اختار الأنبياء واصطفى منهم المرسلين ومنهم أولو العزم من الرسل ومنهم الخليلان ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اختار من الناس لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشرفهم بهذا. اختار الأمم وجعل أشرفها الأمة الخاتمة أمتنا. اختار حتى الأيام وجعل يوما أفضل من يوم، وشهرا أفضل من شهر، وجزءا من اليوم أفضل من جزء، وهذا كله واضح لمن تأمله. يجمع هذا كله وهذا المعنى العام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يختارهم ويجعل لهم أوفر الحظ والنصيب من الإيمان والتقى والهداية والقرب وحسن العاقبة والمآل. ما كان لهم الخيار، أما هذا فليس لهم. ولهذا الإنسان دائما يعني يتأمل في حال نفسه يقول سبحان الله، لو كنت أنا مثلا الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز ولا كنت صلاح الدين حتى ولا خالد بن الوليد ويقعد يحلم. نعم هذا شيء ليس لك، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم والله أحكم، والله سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الشيء في موضوعه، وهو أعلم بمواقع فضله. ما يدريك ربما لو أعطاك الله تعالى علم ابن باز ولا الألباني لربما كفرت بالله عز وجل، ما يدريك. لكن لما تكون عالم على هذا النحو وترى عالم كله يسمع قولك ويقتدي بقولك، ربما قلت أنا ربكم الأعلى حينئذ. إذن فالجهل لك أرحم والجهل بك أولى، والحمد لله على نعمة الجهل حينئذ، لأنك لو أتيت مثل هذا ربما والله عز وجل قد يعالج كل إنسان بما يصلح له. فليس الإنسان أن يتمنى شيئا وهو لا يدري العواقب، ولهذا من قبيح ما يفعله بعض الناس أن يدعو بشيء محدث، يا رب ارزقني 100,000 جنيه، يا أخي لماذا؟ يقول لك تصدق، وما يدريك أنك تتصدق حينئذ. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاه من فضل دخلوا به، قل يا رب ارزقني من فضل، يا رب أغنيني، يا رب اقدر لي الخير حيث كان ورضني به، اللهم إن علمت الغنى خيرا لي فأغنني، وهكذا، اللهم إن كان خيرا فاقدره لي وإن كان شرا فاصرفه عني. وهذا معنى الاستخارة دائما يكون داخلا في كل شؤون العبد، لأنه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، هو الذي يعلم الضمائر وما تخفيه السرائر، وهو الذي يستوي عنده سبحانه وتعالى سر القول وجهره، سواء منكم، يعني يستوي عنده سبحانه وتعالى من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يثني على نفسه سبحانه وتعالى بأنه منفرد بالعبادة وحده، وأن له الحمد في الأولى وفي الآخرة، وأن له الحكم، وأن له المرجع وإليه المصير، ضرورة أنه يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده وذاكرا لهم بعض صور الخلق التي حولهم والتي ربما يغفلون عنها، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يعني لو قدر الله عز وجل وجعل الدنيا كلها ليلا، هل أحد يملك ألا يكون كذلك أو يغير في هذا الواقع شيئا وقد قضى الله هذا؟ أبدا، لا يملك أحد شيئا من هذا. وحينئذ من إله غير الله يأتيكم بالضياء، الله سبحانه وتعالى هو الذي أتى بالضياء بعد ظلمة الليل، أفلا تسمعون، يعني أفلا تسمعون سمع تعقل وسمع إجابة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني أخبروني لو أن الله تعالى قدر هذا، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، متى كنتم تسكنون وتستريحون بعد عناء النهار وكده، أنت تكد وتكدح بالنهار على أمل أن يأتي الليل حتى تسكن وتستريح حتى تواصل مرة أخرى الدأب والكد والكدح والهم والغم الذي ترى. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، وتأمل كيف قال في الليل أفلا تسمعون، وقال في النهار أفلا تبصرون، لأن سلطان السمع في الليل أقوى. ليل ما حدش شايف حاجة، يبقى الاعتماد على السمع، وبالنهار سلطان البصر أقوى، ولهذا قال في النهار أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا في البلاغة يسمى اللف والنشر، ذكر أشياء مرتبة ثم التعقيب عليها على نفس الترتيب، الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. وهذا اعتمد فيه على أن الذي يسمع يفهم، وهذا واضح على كل حال، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذه الآيات ولابد فيها تنبيه أن العبد ينبغي أن يتدبر نعم الله سبحانه وتعالى وأن يقيسها بحال عدمها، يعني لا تتصور أن نعمة مستقيمة دائما، وإلا لن تحس به. إذا أردت أن تعرف قيمة النعمة قيسها بحال العدم، لا أنت في الصحة، ماذا لو جاء المرض؟ تصور نفسك مريضا لا تملك أن تقوم ولا أن تقف ولا أن ترفع يدك أو رجلك حينئذ تعرف أنك يعني في صحة وأنك في نعمة، ألا أنت في حياة. لو أنه حيلة بينك وبين الحياة سوف تتمنى أن تقول سبحان الله أو تركع ركعة. طيب أنت الآن في الحياة، قم فاركع الآن وقم فجر. أنت الآن في نعمة ما تدري إذا زالت هذه النعمة. فأحسن طريقة لتدبر النعم أن تتصور غياب هذه النعمة كما تتصور غياب الليل عند النهار وغياب النهار عند الليل. ولهذا الإنسان دائما كلما اشتدت الشمس يعني يحلم بالظل، وكلما كان في ظل وبراد يقول أين تطلع الشمس أو متى تطلع الشمس. إذا غابت السحب وغابت الشمس بعض الشيء يتمنى أن تنكشف السحب، وربما تقرصه الشمس قرصة فيقول لو أن السحابة تمر فتلطف الجو بعض الشيء. نعم يطول الليل فيقول أين النهار، ثم يطلع النهار فيقول يعني متى يكون الليل. يأتي الصيف فيقول أين الشتاء، جاء الشتاء الآن وأنت يعني قد مللت من الشتاء، تقول أين الصيف، نفتح كذا المراوح نفتح الشبابيك ثم بعدها تقول متى يأتي الشتاء، وعندما يأتي الصباح وعندما يأتي المساء. على كل حال هذا كله من لطف الله عز وجل، لأن الإنسان ملول على كل حال. الإنسان لا يوافقه استمرار حال على طول. الأغنياء الذين لا يأكلون إلا اللحم دائما أولا يمرضهم اللحم، ثم إنهم إذا اشتهوا يشتهون يعني شيء من الطعمية أو الفول أو نحو ذلك. والثاني يقول مسكين هذا مجنون، ده مش مسكين ده مجنون، وهو في الحقيقة ليس مجنون، ولو وضع مكانه لفعل مثل فعلي. فالإنسان يعني يحمد الله تعالى على النعم وعلى العافية، وحسبك نعمة الإسلام التي نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يقبضنا عليها وأن يتوفنا عليها وهو راض عنه. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا نداء آخر بنفس معنى التبكيت. ونزعنا من كل أمة شهيدا، قيل إنه رسول كل أمة الذي يشهد عليها، وقيل إنه رجل من رؤوس المكذبين يتصدى للخصومة عنهم. القول الأول وقول الأكثر، فقلنا هاتوا برهانكم. ينزع الشهيد سواء كان رجلا منهم يجادل عنهم أو كان رسولهم، وهذا الأقرب الذي تدل عليه آيات أخرى. فقلنا هاتوا برهانكم، ويسألهم أمام نبيهم وأمام رسولهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. حينئذ حقت الحقائق وظهرت الأمور، وعلم أهل النار أن الحق لله سبحانه وتعالى، فلم ينطقوا به ولم يحيروا جوابا، وضل عنهم ما كانوا يفترون. لم ينفعهم الفجور، لم ينفعهم الكفر، ولم ينفعهم الفسق، ولم ينفعهم العصيان، ولم ينفعهم الاستهزاء بأهل الاستقامة، ولم ينفعهم ما كانوا عليه من خلاف التقوى، وخسر هنالك الكافرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول قد يأتي في معنى الكلمة الواحدة أكثر من قول، فما تفسير هذا؟ تفسير هذا إن هذا في الغالب يكون اختلاف تنوع أكثر من قول، يعني كما مر معنا في بعض المسائل، فهم لا يتساءلون. يأتي أكثر من قول لا يتساءلون لأنهم يسألون من؟ يسأل صاحبه في النار وهو مثله، أو لا يتساءلون لأنه ليس عند أحد منهم جواب، أو لا يتساءلون لأنه قد ختم على فيه فلا يمكن من الكلام. كل هذا الكلام وارد، هذا اختلاف تنوع، هذا كله معنى صحيح. كما أسألك الآن، حضرت معنى الدرس؟ تقول لي نعم حضرت معنى الدرس. من كان معنا في الدرس؟ تقول والله محمد كان موجود وإبراهيم. طيب نسأل واحد ثاني يقول أحمد وعلي، واحد ثالث يونس وإسماعيل. هذا كله في الحقيقة ليس بينه تعارض، هو هذا وهذا وهذا. الصراط المستقيم القرآن صحيح، الإسلام صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ما كله قد يعني يفتح بعضه على بعض. الإسلام هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء به القرآن، المعنى واحد، وبالتالي لا يشكل عليك هذا، بل هذا يوسع الملكة ويوسع المدارك ويجعلك تعرف كيف تستوعب كلام أهل العلم. قد يقول ابن كثير قال ابن عباس دون سند، وأحيانا يقول قال فلان عن فلان عن ابن عباس، فلماذا يورد الأولى دون إسناد؟ يورد الأولى اختصارا أحيانا ويورد بالإسناد غالبا لأنها تكون عنده بالإسناد، وقد يوردها بلا إسناد إما لأجل الاختصار كما قلنا، وإما لأجل أنه يكتبها من حفظه وليس عنده إسنادها، مثلا من كتاب ابن أبي حاتم مثلا الذي قد ينقل عنه، أو من كتاب الطبري الذي ينقل عنه، أو من كتاب المردوي، أو من غيره من الكتب التي ينقل عنها، أو يكون هذا من باب التنوع، تنوع أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. قد يأتي أكثر من تفسير الكلمة الواحدة عن ابن عباس، فما تفسير ذلك؟ روايات عن ابن عباس، مرة قال هذا ومرة قال هذا ومرة قال هذا، ويكون كل هذه الروايات بمعنى واحد، تختلف الألفاظ، وقد تكون بمعاني مختلفة، قال هذا في وقت ثم عدل عن قوله لأنه بشر، وقال معنى آخر في وقت آخر، كما لو تصورت أن جلسنا جلسة أخرى في نفس هذا الكلام، هل تتصور أننا نقول نفس الكلام بالحرف والترتيب واللحظة والساعة والدقيقة؟ نحن بشر، لابد أن يحدث خلاف. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كيف أحب لقاء الله على ما أفرط في جنب الله؟ الله يعفو عنا وعنك. ليس هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهنك، وقد أشكل هذا على عائشة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أحب لقاء، يعني قالته كلنا يكره الموت، يعني فكيف يتأتى أن من أحب لقاء الله، يعني كيف نحب لقاء الله وكلنا يكره الموت؟ تصورت أن لقاء الله بمعنى الموت، ولما كنا جميعا نكره الموت ونخاف من الموت هذا يشكل، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا أن المؤمن إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، بمعنى أنه عند خروج الروح فالمؤمن يحب لقاء الله، لأن عند خروج الروح يعاين كتابه ويعاين حقيقته، يعلم أنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند احتضارهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، خلاص جاءتهم البشارة، حينئذ يحب لقاء الله. عند خروج الروح الملك يقول له أبشر، هو أول ما يسمع أبشر هل طب خلينا شوية نقعد في وسط نروح ناكل ربع كيلو كباب مثلا، أي كباب، هو ذاهب إلى يعني الجنة، نعم أبدا، حينئذ يسترشد يحب لقاء الله ويعجل ويفرح بهذا. لكن الثاني الذي يقال له أبشر بسوء والعياذ بالله، أبشر بشر، يكره لقاء الله لأنه عارف أن هذا بداية المشاكل وما وراء هذا شر منه وأشد منه. إذن هذا عند خروج الروح وعند الاحتضار. توفي الوالد عليه صيام شهرين، هل يجوز القضاء عنه أو الإطعام؟ ومن الذي يقوم عنه بذلك؟ ومن الذي يقوم بذلك عنه؟ ما حددت عليه صيام شهرين، إن كان نذرا فأنت كولي له ولد أو نحو تصوم عنه بلا إشكال، أما إن كان صيام شهرين مثلا من رمضان أو نحو ذلك فاختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال لا بأس بالصوم لعموم الحديث، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومنهم من حمل هذا على النذر فقال إنما يسوغ الإطعام في مثل هذا، والأمر واسع إن شاء الله. رجل عمل له بعض الناس سحرا بواسطة أحد السحرة، ثم وجد هذا السحر في ورق مخبأ في بيته، فكيف يبطل هذا السحر؟ الحمد لله أنه وجد، الحمد لله رب العالمين، يأخذ هذا الورق ويحرقه أو يدفنه أو نحو ذلك، وحينئذ بطل السحر إن شاء الله. طيب، ولو ما وجد الأوراق، وهذا السؤال الأكثر، إذا ما وجد الأوراق وتبين أن فلان عمل له سحر ماذا يفعل؟ يذهب للسحرة والمشعوذين يقول له هات لي كبيض وهات لي مش عارف بنطلون من بناطيلك وهات لي، طبعا لا، هذا لا يزيده إلا يعني وبالا ونكالا وزلا وهما ونارا في الآخرة وراء هذا والعياذ بالله، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله قدير على كل شيء، وأن الله تعالى قال في السحر وقد أثبته وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا قدر الله هو الذي قدر عليه السحر لحكمة أرادها الله، وإنما الساحر والذي جاء بالسحر هؤلاء يعني بشر مستخدمون لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يتعلق بالله سبحانه وتعالى وينزل بالله تعالى حاجته ويكثر من قراءة سورة البقرة. لو قرأ البقرة كل يوم لمدة شهر ولا حاجة خلاص انتهت المسألة بإذن الله يقينا ولا تجريب. يقينا نسبة 95% ولا 97%؟ ها 99 ولا 99؟ 100%. ولو ينفع 120 لقلنا 120%، لأن هذه مسألة منتهية. اقرأوا البقرة فإنها بركة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. السحر لا يتحمل. السحر عبارة عن جني أوجده هذا الساحر بإذن الله، سلطه هذا الساحر بإذن الله على مراكز معينة في مخ الإنسان، سواء كان للتفريق أو كان للمحبة أو كان لأي مكان. هذا الجني شرح المسألة بكل اختصار عبارة عن واحد مطش مصارعة، واحد يصارعك بيصارعك وقاعد معك في نفس المساحة بتاعتك اللي انت عايش فيها اللي هي هذا الجسم الفاني، وهو يعمل على إذلالك وعلى إيذائك وعلى الكيد لك على حسب ما سخره هذا السحر، وأنت مسكين ضعيف الذي ينظر لأول وهلة يقول ماذا أفعل وقد منعني عن القراءة قراءة القرآن، ومنعني عن النوم، ومنعني عن أهلي، ومنعني عن عملي، ومنعني ومنعني. طيب تعتبر أن هذا مباراة مصارعة، أنت في طرف وهو في طرف، ما رأيك لو لجأت إلى الله سبحانه وتعالى فكنت أنت والله سبحانه وتعالى في طرف وهذا الجني وهذا السحر في طرف، ما رأيك؟ من الذي يغلب؟ أنت وحدك مهزوم مهزوم مهزوم، أنت والله سبحانه وتعالى أمام هذا الجني، هل تتصور يمكن أن يغلب؟ كيف تكون مع الله سبحانه؟ القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو الشفاء فقط؟ شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين زي الساحر والسحر إلا خسارة. يبقى تصور ماتش ماتش مصارعة بينك وبينه، أنت تقرأ قرآن كل يوم هو يجاهدك على ألا تقرأ، إذا أنت توكلت وتغلبت ما خلاص ما تفكرش في حد تاني يساعدك، إذا كنت مش عايز تساعد نفسك أنت لا تريد، فكيف يأتي رجل من الخارج يتصور أن يكون أشق عليك منك؟ هل تتصور هذا؟ يعقل هذا؟ واحد أشق عليك منك؟ أبدا، لابد أن تكون أنت أشفق الناس على نفسك، لأن مين اللي بيشعر بالألم في الحقيقة؟ أنت تحكي لنا عن ألام تحكي، لكن أنت الذي تشعر بها في الحقيقة، إذا ليس أحد يساعدك إلا أنت، ما حكى جلدك مثله ظفرك، فتولى أنت جميع أمر. استعن بالله سبحانه وتعالى، واقرأ القرآن كثيرا، اقرأ الأذكار كثيرا، أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر وبعد العصر، وإن زدت نفعك الله عز وجل. ماذا يحدث في هذه المباراة؟ مباراة مصارعة، كل ما تقرأ وكل ما تذكر كل ما أنت تكبر وتقوى وتعظم، وكل ما صاحبنا السحر يعمل إيه؟ يتقزم. العلاقة بينكم عكسية، أنت بتكبر وهو بيصغر لحد ما يصبح زي يعني سنة الطفل، لما يعني السنة اللبنية لما تتحرك وتهتز تحتاج إلى واحد يلمسها، ولو لم يلمسها أحد لسقطت، مسألة مسألة وقت، أليس كذلك؟ ولهذا يحدث كثيرا مع من يستجيب لهذا العلاج الوحيد الذي ليس هناك غيره في الحقيقة، أن يأتي ويقول والله رأيت كنت أرى طائرا كبيرا يعني رأسه في السقف أو رأسه في الدور الثاني أو ربما يقول في السماء، وكنت أخاف منه جدا، الآن بدأ يظهر لي لكنه على الأرض وجناحه مكسور، انظر السحر بعد ما كان كذا أصبح كذا. أو يقول كنت أرى ماردا رأسه أعلى من الدولاب، دولاب الغرفة التي أنام فيها، ورجلاه في الأرض وكان يخيفني، الآن أراه بحجم الطفل الصغير. أو يقول ربما كلمني وقال لي لقد تعبت منك وكرهتك وأريد أن أخرج، الآن هو الذي يبحث عن مخرج. هذا كل لحظة مسألة يسيرة إن شاء الله، ولعل الله عز وجل يبتلي بهذا كثيرا من الناس، من كان بعيدا عن الله أو مقصر في حق الله أو يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية والرفعة، فيقدر الله عز وجل له. لأن دائما أهل البلاء هم أقرب الناس إلى تذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا كثير من العصاة الذين يصابون بمثل هذا يكون السحر هذا بداية الصعود والترقي وبداية الالتزام وبداية الاستقامة وبداية الهداية، وتتأمل تقول سبحان الله بعد هذا السحر الرجل صار يصلي وصار يقرأ القرآن وصار يتقي الله، وقبل هذا كان فاجرا وربما كان كافرا، فالحمد لله على السحر، أليس كذلك؟ هو يقول ما أدري ماذا كان يحدث من غير هذا السحر، مع أنه لأول وهلة. وهذا السر في أن الله تعالى، أو الحكمة في أن الله تعالى قد يقدر الشر لا لذات الشر، لكن يخلق الله الشر لما يترتب عليه من الخير. هل يجوز أن أجمع سنية بين سنة العشاء وقيام الليل؟ طيب لو أنت تشتغل شغلتين، شغلة للظهر وشغلة بعد العصر عشان الحياة الاقتصادية، ممكن واحد يجمع لك سنية يعطيك مرتب واحد يقول لك هذا عن الشغلة بتاعت الصوت وعن الشغلة برضو بتاعت بالليل، ولا أنت هتزعل من هذا؟ سنة العشاء سنة راتبة، وقيام الليل غير سنة العشاء. قيام الليل الذي يكون بعد سنة العشاء، وصلاة الليل مثنى مثنى. بعد سنة العشاء صل ما كتب الله لك، فإذا خشيت الفلاح يعني الصبح أو ترد واحدة. هل تجوز صلاة السنن في بعض الأوقات في السفر، حيث أني أدخل المسجد في بعض الأحيان فأجد حرجا في انتظارها من غير صلاة؟ ومن قال لك تدخل المسجد وتجلس من غير صلاة؟ ورسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. على كل حال السنن في السفر تسقط رخصة ولا وجوبا، تسقط رخصة، يعني إن شئت أسقطتها. وقد كان الإنسان يسقط السنن في السفر إلا سنة الفجر وصلاة الوتر، لكن لو أن رجلا دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم هذا قبل الأذان ثم أذن المؤذن، ما في مانع تقوم تصلي مع الناس ركعتين قبل الأذان؟ الأمر واسع، غاية ما في الأمر أن المسافر تسقط عنه السنن، فلا تتأكد في حقي كما تتأكد في حق المقيم. هل يشترط للمرأة أن ترتدي غطاء للرأس أثناء قراءة القرآن؟ لا يشترط، إن كانت في بيتها ولا يراها الرجال من غير المحارم فلا يشترط أن تغطي رأسها، ولا يشترط لباس معين عند قراءة القرآن. هل من هدي السلف تعليم النية، أو كان من هدي السلف تعليم النية، فكيف تنعقد النية وأنواع النيات ونواقضها؟ الذي كان من هدي السلف في تعليم النية أن الإنسان يتعلم الإخلاص ويتعلم أن يكون عمله كله لله ويراقب نفسه في هذا ويسائل نفسه كثيرا، لماذا قلت هذا؟ وماذا حملك على هذا؟ وهل لا فعلت كذا بدلا من كذا؟ وماذا قصدت بهذا؟ وهل أردت أن تحسن صورتك أمام الناس؟ فما زال يدرب نفسه حتى يتعود الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا الذي يقصد من تعلم السلف النية. وهل الشفع وسنة العشاء أم هناك خلاف؟ الشفع عكس الوتر، والشفع والوتر، الشفع الزوج شفع الركعة بركعة فصارت شفعا، أما الوتر فهي ركعة غير مشفوعة لأنها وترا، ولهذا الله تعالى وتر لأنه لا رب يشفعه، إنما هو رب واحد وإله واحد، فهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فالشفع المقصود به الصلاة الزوجية عموما، يدخل فيها سنة العشاء ويدخل فيها قيام الليل كله، صلاة الليل مثنى مثنى. حكم الصور الشخصية للمصلحة وليست للذكرى لأي ظروف طارئة، ليس فيها إشكال إذا كان هناك مصلحة، كصور جواز السفر والبطاقة الشخصية والتعرف على الغايبين والتايهين والمجرمين ونحو ذلك، ما كان له مصلحة لا بأس به. وحينئذ لا تمنع دخول الملائكة، لأنك مش هتحطها على الحيطة كما تقول، أنت قلت وليس للذكرى، ما دام ليست للذكرى مش هتحطها على الحيطة ولا حاجة. على كل حال لا تمنع، لا يمنع دخول الملائكة الصور البارزة التي تكون ظاهرة، كما تدخل في بيوت كثير من المسلمين وتجد الرجل عنده 60 سنة مثلا وزوجته كذلك وصورتهم من 40 سنة ولا حاجة لما كانوا يعني عروسة وعريس، ونص اليوم يبدو كله بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، كيف لا تحله والناس جميعا ينظرون؟ حرام طبعا، هذا لا يجوز، ما هو لأجل التصوير الملائكة فقط، لأجل الفحش والخنا وقلة الأدب والأصل أن الرجل يبقى في بيته. ارجع وانظر في بيوتك وبيوت أقاربك، إذا وجدت شيء من هذا قل يا جماعة حرام، ألا تستحون؟ لو كان هذا ليس محرما لما فعلناه، لأن هذا لا يليق بالشيم الرضية والنفوس الأبية، وكيف أعرض يعني بضاعتي على الأقوام، وكيف أعرض عرضي على كل من هب ودب. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا حديث غير صحيح، إنما حديث موضوع أو ضعيف جدا على أحسن الأحوال، فلا يحتج به، وإنما معناه على كل حال صحيح، ويروى هذا عن بعض السلف. أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث فليس بحديث، لكن معناه صحيح. فقيه واحد أشد على الشيطان من مليون عابد، وهو من ألف عابد فقط، لأن الفقيه يعرف كيف يغيظ الشيطان ويبحره. أما الشيطان لو دخل على يعني ملء الأرض من الناس ممن ليس عندهم علم، فإنه يعرف كيف يتلاعب به. جاء الشيطان كما حكى ابن الجوزي في بعض الآثار الإسرائيلية، وهذا مما يجوز حكايته وليس به بأس، جاء إلى عابد يتعبد في صومعته، فقال له: هل يستطيع ربك أن يدخل الكون كله بأرضه وسمائه وجباله وأنهاره، وجعل يعظم المسألة في بيضة؟ في بيضة، وعمل له كده. فالعابد قاعد يفكر كل هذا يكون في بيضة، هو ما جابش، لم يجب، لكنه لما تردد الشيطان اتبسط، خلاص أخذ الجواب. حتى لو قال بعد كده يستطيع، ما هو سقط، لأنه فكر. المسألة عنده تحتاج، إذا قدرة الله عنده لا شك. طب هذا الكون، طب كل الجبال دي، ما هو جبل واحد، حتى الجبال كلها في بيضة، فتردد. فصاحبنا اتبسط ومشى. وكان إبليس يعلم بعض أصحابه، قال لهم: تعالوا يعني حتى أعطيهم دورة، أعرفكم يعني أنواع الناس. نعم. فضحك لأصحابه وأخذهم، وقال لهم: تعالوا. ثم ذهب بين إلى عالم يمازح أصحابه. لاحظ أن الإنسان كان في أحسن أحوال، عابد يتعبد، والعالم قاعد يمازح أصحابه، يعني في حالة يعني ليست حالة عبادة ولا حاجة. فألقى عليه نفس الشبهة: هل يستطيع ربك أن يدخل الكون بأرضه وسماواته وجباله وناس في بيضة؟ قال له: نعم. قال: كيف؟ قال: يقول: لو كن فيكون. قال: أرأيتم؟ هو ده اللي مدوخنا يعني. هل يفضل جلوس جلسك، نعم لا، جلسك للاستراحة أم القيام مرة واحدة؟ لعلك تعرف، وإلا لما سألت. لعلك تعرف أن المسألة فيها خلاف من أهل العلم، وأن منهم من قال أن السنة جلسة الاستراحة يعني اسمه مرة، وأما الجلسة يعني اسم هيئة، جلسة الاستراحة، فهنا يقال جلسة الاستراحة لما ورد فيها من النصوص. وبعض أهل العلم حمل هذا على أنه كان قد أسن وتعب، فالذي فسر هذا التفسير قال: لا تشرع جلسة الاستراحة، والذي أخذ على الظاهر قال: تشرع جلسة الاستراحة. لعلك تقول: وأنت ماذا تقول؟ هذا سؤال غلط. إيه وأنت ما، ومن أنا حتى أقول أو ما أقول؟ إذا قلت لك قال بعض أهل العلم هذا وبعض أهل العلم هذا، ما في داعي وأنت ماذا تقول، لأنه أنت ليس له يعني حضور حتى تهتم بمثل هذا. أسباب حالات الفتور والتراخي التي يصاب بها، السؤال المتكرر وكلنا يشكو منه. أسباب الفتور ضعف الهمة وضعف غياب المواقف، وإن أنت إنسان مستهلك، مش عايز تكون منتج، مش عايز تتحمل المسؤولية وتحمل الأمانة، مش عايز تكون يعني شيء، لابد تفتخر إلى غيرك حتى يشحنك، وإذا انتهت الشحنة تنتظر إذا جاء، وإلا تموت. طيب إلى متى؟ لو أنك تحب الله حقا لعرفت كيف تستديم الصعود والترقي. جاهد وكن رجلا على كل حال. الذي يفطر كل يوم والتالي أخشى أن لا يكون رجلا، وإلا الرجل، كل الرجل الذي إذا عرف الطريق يلزمه ويثبت عليه. يتصور أن يفطر بس مو على طول، مو على طول، مو على طول، أحيانا. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة السنن غير الفريضة؟ يجوز، لكن هذا إذا كان يفوت الصلاة، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها في صلاة التراويح، تجعل غلامها يقرأ من المصحف لأنه لا يحفظ، وصلاة التراويح ينبغي أن تكون طويلة. كان من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهل يصح رفع اليدين في هذا الدعاء؟ لا، ما ورد هذا عن النبي. ورد أنه كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن، ولو كان يرفع لقال الراوي. وما الذي يضير الراوي أن يقول كان يقول اللهم ارفع ويرفع يديه؟ أو النفس نفس حين علم معاذا هذا الحديث قال إني أحبك فلا تدعنا كل دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وترفع يديك يا معاذ، وبيقول إني أحبك ويقيم الحجة ويعلمك، لكن لم تقل له ترفع يديك، بل رفع اليد بعد المداومة على رفع اليد بالدعاء عموما بعد أذكار الصلاة هذا من البدع، لأن كنت في الصلاة تدعو، كنت بين يدي الملك، ما عندك من دعاء قوله قبل الصلاة، واللي فاتك في السجود قوله بعد التشهد، قبل السلام، بعد السلام الأذكار الواردة. ولكن لو دعوت أحيانا لا بأس، هذه مرة ولا حد لأي عارض عرض لك، لكن دائما بعض الناس دائما بعد التسبيح والتحويل لك لا إله إلا الله كده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أين جاء بها ما تعرف، نعم، أو تعرف جاء بها سمع واحد يقول لك والله فيها ناس بتقول، وهذا الكلام طبعا فيها ناس وقال لك وبيقول لك هذا كلام مصاطب. هل يجوز الوقوف في آية من سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مع العلم أنه لا يوجد علامة؟ الأمر واسع، لأنه في بعض القراءات غير قراءة عاصم التي منها حفظ هذه آية فتح سبعة سبعة، بعضهم يعد بسملة آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وبعضهم يعد صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم. الأمر واسع على كل حال، يعني خلاص هي دي. هل لابد بعد أو عند الصلاة أن يعقد النية على هذه الصلاة؟ بمعنى عندما أصلي ركعتين الأول في السنة للظهر هل لابد أن يعقد كل هذه النيات في قلبه؟ ايه هذه النيات؟ هو لا عمل الا بنيه، وما لا يعمل ايه؟ ماذا تتصور انه يصلي ركعتين الظهر بلا نيه؟ لا بد يكون في نيه، والا كان لاعبا. ماذا لو تاملت ان واحد وقف وقعد يعمل حركات الصلاه وقال انا والله ما نويت، هذا يلعب تمارين الرياضه الصباحيه. اشترط المستمعين سجود التلاوه ان يسجد القارئ؟ إذا سجد القارئ يسجد لأنه إمام في هذا المستمع، وإذا القارئ لم يسجد لا يسجد. نسأل عن الصلاة إذا حضر وقتها ونحن في عمل لا نستطيع قطعه في بعض الأحيان كالعمل في مجال حفر أبار البترول، وقد يكون الظروف مشابهة عند التواجد في محاضرات علمية كطلبة الكليات مثلا. أما أبار البترول الأمر فيها واسع، لأن في الغالب مش هتفحل البترول في طنطا مثلا في المدينة، هذا كله في سفر، والسفر الأمر فيه واسع، من حقك الأمر واسع، لكن المحاضرات ونحو ذلك فيها بعض الحرج، خاصة إذا كنت من أهل البلدة. لو أنت مسافر قد يتسع، إذا كنت من أهل البلدة فتأمل، يعني كثير من هذه المحاضرات ما تحتاج من الواحد قبل ما تدخل صلي وبعد الصلاة أو اطلع لما يجي وقت الصلاة إذا سمحت الظروف، وكثيرا ما تسمح على كل حال في البيئة التي نحن فيها. لكن إذا تضررت وترتب على هذا مفاسد، كأن كانت محاضرة معينة وفيها كلام معين كبعض المحاضرات العملية اللي فيها إشكالات معينة ويترتب على هذا من المفاسد، ما أحيانا يكون الأمر قد يسوغ فيه بعض الترخص أحيانا وليس دائما، وحينئذ تنتظرون وتصلون جماعة جميعا أنت وجماعتك وإخوانك، ومن يتحرى الخير يعطى. رجل مات ثم غسل ثم كفن، هذه سيقوم ثاني، ثم شاء الله أن يمكث إلى الغد، هل يخلع الكفن ويغسل ثم يكفن من جديد؟ ولماذا بعد هذا كل يقول شاء الله تعالى؟ خلاص إذا شاء الله تعالى وبقي إلى الغد فلا يلزم إعادة تغسيله وتكفينه إلا إذا يعني ظهر أشياء منه ونحو ذلك، لكن كان هذا الظاهر الأمر واسع يكتفى بهذا، لكن هذه نادرة جدا. ينبغي إذا كنا هنأجل الغد نؤجل التغسيل والتكفين. نعم. أغضب من أبوي أحيانا، أعوذ بالله، لبعض التصرفات غير السليمة ولكني حريص على عدم إظهار الغضب، فلازم من العقوق؟ لا، إذا التصرفات غير سليمة كالمعاصي ونحو ذلك ولا تظهر لكن حتى لفظ أغضب من أبوي غلط. أنت ما شاء الله حريص جدا، لكن إن كنت حريص حتى اللفظ لا يقال، ما تقول أغضب من أبوي أحيانا. من أنت حتى تغضب من أبوك؟ أبوك الذي هو أبوك. نعم. وما ظنك بإبراهيم وكان أبوه كافرا مشركا يدعوه إلى الشرك؟ قال أراغب أنت عن آلهتي؟ لأن لم تنتهي لأرجمنك. ويقول السلام عليك يا أبتي يا أبتي يا أبتي. نحن نقرأ القرآن لنتعلم منه. أقيم على جنب كلما تركته انتكست وعدت إليه. إذا عدت إلى الذنب عد إلى التوبة، يعود الله عز وجل إلى المغفرة. أنت تعامل ربا كريما سبحانه وتعالى. موظف استقبال في فندق والفندق قدم البيرة، العمل حرام؟ الحرام عمله، هو عمله بس حرام، الحرام عمله يعني حرام حرام. فندق قدم البيرة ما قالش الخمر، البيرة حرام طبعا، مبلغ مسروق ويصعب إرجاع المال إلى صاحبه، هل يجوز التصدق بهذا المبلغ؟ إن كان صاحبه موجود ويصعب لما يترتب على هذا المفسدة، حطه في ظرف وديه له البيت، أو بعثه له برسالة أو مع حد من مجهول واكتب له كلمتين يعني سامحني ونحو هذا أحسن، قبل أن نلجأ إلى آخر العلاج إحنا نتصدق به. إنما تسرق فلوس مني وخايف إن يحصل مشكلة تروح تصدق وأنا محتاجها، ما ينفعش، ابعتها بأي طريقة وخلاص. حكم الذهب المحلق ولبسه للنساء جائز، إنه مروا في هذا كالإجماع عن أهل العلم، وما ذكر في هذا عن بعض مشايخنا رحمه الله تعالى فالأمر واسع، فجل من لا عيب فيه وعلى، ما من أحد اللي يأخذ قال ويترك. جزى الله نعم. يتطلب عملي أن أسافر لأسيوط أسبوعيا لأقضي يومين أو ثلاثة، زمن السفر بقطار 6 إلى 8 ساعات، هل يجوز جمع الصلاة في مدة ركوب القطار أم يجوز في الفترة التي أقضيها في أسيوط؟ في أسيوط الأمر سهل، إذا كان هناك حاجة اجمع. الإشكال بس في الجمع في القطار، إنه لا أو الصلاة في القطار أصلا لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، والضرورة أن يفوت منك صلاة، لا صح أن تفوت كصلاة العصر، ما صليت العصر وأنت في القطار والمغرب سيدخل عليك، إذا لا بد أن تصلي العصر قف، ما تصلي وانت جالس كما فعل بعض الناس. إذا استطعت أن تصلي واقفا يجب أن تقف، إذا استطعت أن تتوجه للقبلة وعرفت ناحيتها يجب أن تتوجه للقبلة، وبعد هذا الباقي ليس عليك. عجزت عن القيام كالرجل العجوز ونحو ذلك حين أذن تجلس إذا عجزت، أما تكون شاب وجالس على خلاص أنا راكب لا. ثم هذا كما قلت في الصلوات الضيقة، أما ما صليتش الظهر والعصر هيأذن، لا الظهر فيه ساعة انتظر حتى تصل، ولو بعد العصر ساعة وصلي الظهر والعصر بالشروط والأركان الكاملة، تستقبل القبلة وتقوم في صلاتك وغير ذلك. لكن الإشكال فقط يرد في صلاة العصر إذا أدركت المغرب أو صلاة الفجر إذا طلع القطار قبل الفجر، وطبعا يأتي وقت الشروق وينتهي وقت الفجر وأنت ما زلت في القطار ولم تتمكن من صلاة الفجر لأن الوقت لم يكن دخل إلا في القطار، في هذه الحالة يتصور أن تصلى في القطار. أما بعض الناس يوسع، حتى وجدت بعض الكمثرية ونحو ذلك لسوء هذا الفهم، على طول كل ما يجي الصلاة يقعد على كرسي في الديزل وكرسي مرتاح، والله أكبر بتصلي إيه؟ وصلي العشاء وإحنا كمان 5 دقائق أو المغرب وإحنا كمان 5 دقائق هنوصل البلد، ما في داعي، هذا لا يجوز، لا يجوز، مش ما في داعي، لا يجوز، هذا يلزمه أن يعيد الصلاة، فمن رأيته يفعل هذا بين له هذا الوقت. على كل حال نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.